حتما سينتصر الضياء برغمها قاد الزمن مهما تلونت الصعاب تعددت فينا المحن حتما سينتصر الضياء برغمها قاد الزمن مهما تلونت الصعاب تعددت فينا المحن درب الكفاح وشوقه للسائرين به سكن صوت الرصاص ونسف الدم والجراح لنا مؤن لا بد ترفع راية الإسلام تسحق من ظلم لتعيد مجد المسلمين وشأنهم بين الأمم لا بد ترفع راية الإسلام تسحق من ظلم لتعيد مجد المسلمين وشأنهم بين الأمم من بعد ما فتك الطغاة وأتقنوا هتك الحرم وهم البغاة وصانعو هرم الهزيمة والألم حتما سينتصر الضياء برغم أحقاد الزمن مهما تلونت الصعاب تعددت فينا المحن حتما سينتصر الضياء برغم أحقاد الزمن مهما تلونت الصعاب تعددت فينا المحن درب الكفاح وشوقه للسائرين به سكن صوت الرصاص ونسف الدم والجراح لنا مؤن تكفي انكسارات توالت كي تكون لنا وقود تكفي انتكاسات الليالي كي نكون بها الوسود تكفي انكسارات توالت كي تكون لنا وقود تكفي انتكاسات الليالي كي نكون بها الوسود تكفي الجراحات الأليمة في الجباه وفي الخدود لا بد من زحف شجاع يستقيم به الوجود حتما سينتصر الضياء برغم أحقاد الزمن مهما تلونت الصعاب تعددت فينا المحن حتما سينتصر الضياء برغم أحقاد الزمن مهما تلونت الصعاب تعددت فينا المحن درب الكفاح وشوقه للسائرين به سكن صوت الرصاص ونسفه الدم والجراح لنا مؤن يا مسلمون سألتكم بالله أين غدا نصير إن نحن أسلمنا الزمام لكل من باع الضمير يا مسلمون سألتكم بالله أين غدا نصير إن نحن أسلمنا الزمام لكل من باع الضمير يا مسلمون مسيرة الدم دربها درب منير بين الثريا عاليا أو نرتضي الطين الحقير حتما سينتصر الضياء برغم أحقاد الزمن مهما تلونت الصعاب تعددت فينا المحن حتما سينتصر الضياء برغم أحقاد الزمن مهما تلونت الصعاب تعددت فينا المحن درب الكفاح وشوقه للسائرين به سكن صوت الرصاص ونسفه الدم والجراح لنا مؤن